الله. يوقظني السكر قد غبتم عني مذ غبتم عني وضمكم الهجر فكيف وفي الوجه تمزق فكيف وفي الولد تمزق يعالجني كاسي ويشفيني الصدر I'm not afraid. لي فوق الشوق ويلفح غلب وعزة إلى الأفا روحي حزينة يغلف خشوقي ويلفح غلب يوم يا مدد يا مدد سجن العسل يا الإمام مدد مدد يا مدد. يا ابن العمام علي المدد مدد يا مدد. الله